الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار اللهم أجرنا من النار وحرها وحالها وحال أهلها اللهم إنا نسألك الإخلاص في الأقوال والأفعال والأحوال اللهم اجعل عملنا هذا لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد سواك شيئا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين إخوة الإيمان اسمحوا لي أن أختم معكم اليوم إن شاء الله تعالى تلكم المجموعة من الخطب التي كنت قد بدأتها وإياكم منذ جمع قد مضت عن السعادة الزوجية والتي عنونتها بعنوان الوصايا الذهبية لتحقيق السعادة الزوجية والمبتغى أحبابي الكرام من هذه الوصايا ليس هو التنمر أو الاستئساد وحاشا لله وإنما هي وصايا أذكر بها نفسي الخاطئة نفسي الأمارة بالسوء قبل أن أذكركم بها أحباب الكرام وصايا رأيت أن الكثير من العائلات والكثير من الأزواج والزوجات يحتاجون إليها كل يوم وصايا رأيت من منظور المتواضع الذي لا يفقه في أمور دينه ودنياه شيئا رأيت أن سبب تنغيص الحياة الزوجية وسبب تكدرها هو بعد أن سمح المسلمون وأعرضوا عن هذه الوصايا الربانية والوصايا النبوية هذه الوصايا المستقاة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها الأحبة الأفاضل كان لقائي بحضراتكم في الجمعة الماضية مع الوصية ما قبل الأخيرة إياكما والغلظة والفضاضة في حياتكم الزوجية لأن الغلظة والفضاضة كما أسلفت تحيل الديار بلاقع وتحيل الحياة الزوجية من طمأنينة إلى كدر وإلى شقاء وإلى نسأل الله عز وجل أن يعافينا إلى أشواك في أشواك أيها الأحبة الأفاضل أختم معكم هذه السلسلة إن شاء الله تعالى بهذه الوصية الأخيرة التي ربما يتحاشى الكثير من الناس الحديث عنها ويتوخى الكثير من الناس الحذر في التكلم عنها هذه الوصية التي تتعلق بأجل المشاعر التي خلقها الله عز وجل في الإنسان وبأثمن إحساس خلقه الله عز وجل في بني آدم إذا ما خلت بيوت المسلمين من هذه الأحاسيس والمشاعر لم يبقى للسعادة فيها موطئ قدم. أحدثكم اليوم إن شاء الله تعالى عن المحبة والمودة، وأحدثكم عن الحب الذي زرعه الله في قلوب الأزواج وجعله من أركان الحياة الزوجية ومن بين ما تقوم عليه الحياة الزوجية. أحدثكم عن ذلكم العشق الذي كان بين الأزواج فأصبح عملة نادرة. أحدثكم عن التقدير بين الأزواج الذي أصبح من الماضي في حياتنا. أحدثكم عن حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأزواجه، وعن تقدير حبيبكم صلى الله عليه وسلم لأزواجه، وكيف كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعشقن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أحباب الكرام، وصية اليوم التي أوصي بها نفسي وإياكم أزواجا وزوجات: أظهرا حبكما لبعضكما تسعدا في زواجكما. لابد من إظهار هذا الحب، ولا بد من إظهار هذه المحبة والمودة. ويخطئ أيما خطأ من اعتقد أن الحب لا ينبغي إلا خارج الإطار الشرعي. يخطئ أيما خطأ من تسرب إلى ذهنه أو إلى فؤاده أن الحب لا يكون إلا خارج النطاق الشرعي. لا، هذا كله كذب، هذا كله كذب، وهذا كله من وساوس الشيطان وتدليساته على بني الإنسان. أما الحب الحقيقي، أما المودة الحقة، أما العشق الصحيح، أما الرومانسية الحقيقية، فهي التي تكون بين الأزواج. واسمحوا لي أن أستعمل هذه الألفاظ، ولولا أن علماءنا استعملوها وأن مشايخنا ذكروها من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجرأت على ذكرها، ولكنها أساليب لغوية عربية قحة لها معانيها ومدلولاتها، بل وتبلغ المقصود أكثر مما تبلغه أي لهجة كانت. يقول أحب الأفاضل، هذا مما ينبغي أن يعقل، ومما ينبغي أن يعلم، ومما ينبغي أن يتعلم. من إحسن غنسن، من إحسن غنرمذ، من إحسن غنغير ذير عقر، من إحسن غنغير يشمس خور، على أن الزواج في دين الإسلام ليس زواج مصلحة. شن الأصل ذي الدين ذي الزواج ذي المراج غانغ ذي الدين ذي الأصل ذي الدين رمراش ومسرم نغنتمسرم تواجبون المصلحة، وجبوا لتحقيق أغراض دنيوية صرفة. نعم، لا بأس أن يجمع في زواجه بين الدنيا والآخرة، ولا بأس أن يجمع بين مصالح دنيوية ومصالح أخروية، ولكن لا يكون المقصد من الزواج هو تحقيق الدنيا لوحدها، هو تحقيق المصالح الدنيوية لوحدها. ميمي، لأن الزواج في ديننا هو أساس لإنشاء مملكة، مملكة الأسرة. أحباب الكرام، قلتها وأكررها، أسرة المسلم وأسرة الإسلام مملكة يشيد صرحها أو يتشيد صرحها على الإخلاص، ويزينها وتزينها المودة والرحمة. لا قوام للحياة الزوجية وتسكشا الحياة الزوجية يمزين غير قرانا ذين 18 20 25 يغنين 60 70 80 سنة. نعم غنبوبيتك سيا ولكن رويتك سيا شا يفدين تهروك من ولكن وريت غيما ربدا شباب. الإنسان يتقدم به العمر والسن، يشيب الشعر ولكن لا يشيب القلب، تهرم الجوارح ولا تهرم الأحاسيس والمشاعر. إياي وإياكم أن نسقط في هذا الفخ الذي يحاول الذين يريدون هدم الإسلام من أصوله أن يسربوه إلينا. لقنش مغار إيش مقيم يعاد مش منينيني وقيم يعاد مش دسين غيورني مزيدني إرحجاني رحجشتني شق ما يعاب الشسين غيورني مزيدني رحجني. بالله عليك مولة 70-80 سنة هذا صغيني وايز نسج مورد مزيد وش تحس استزيوذي نسني غلا واخسق وزججق، ولكن فعلا تحس كذلك. رحجني مغانت ما تشمرات شوفت شمرار ان هذا صغيني رحجن نسر حجن هارت من دمنور ورواجد مزيد ماشي ضروري الانسان هذا الحادي غار هذه يصغ الكتب من العشق ذي الغرام ذي القصص الرومانسيه هنا مجرد توافه، وانما الحياه الزوجيه والحب الحقيقي الذي نتحدث عنه هو الذي يكون محاطا بضوابط الشرع، والذي يكون في ظل الحياه الزوجيه. كان حج نخمد صغارين الحج قش كمنوار نهارا مش تبند نهارا يتفغ زي كنوا يتحس ثم هو تفسي أول رذواذ مزير حبابي الكرام. ما أحوج بيوت المسلمين إلى مثل هذه الكلمات الرقراقة وهذه الأحاسيس والمشاعر الفياضة. ربنا جل في علاه قد نبهنا إلى هذه المسألة في الآية التي سمعتموها مرارا وتكرارا من غير خطيب ومن غير واعظ ومن غير شيخ وإمام فاضل، يقرب سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. جعل بينكم مودة ورحمة. مما سيضر إذا يخصص المودة ذا الرحمة. المودة قال ابن كثير وغيره هي المحبة هي الحب، والرحمة قالوا هي الرأفة. ممي لولا أنها ذات أهمية قصوى ولولا أنها ذات أهمية بالغة أتدي ذا ربي سبحانه وتعالى واستدار بيتي ذات ذي القرآن من ينفعن من وينفعن رحشت مروات جغاس النفع أتدي ذا سيدار بذي القرآن رحشت مروات جزي الأساسيات ذي الأصول أتدي ذا ربي سبحانه وتعالى ذي القرآن مروي جي أتحقق النفع أتحقق السعادة أخست قعد الأسرة تقعد يشخجن البناء سليم متين أتدي ذا ربي سبحانه وتعالى. لا أحباب الكرام، جعل بينكم مودة ورحمة، جعل بينكم مودة ورحمة قال أهل العلم من المفسرين وغيرهم، أي جعل بينكم أصل المودة وأصل الرحمة، وعليكم أن تنموها بأخلاقكم وبأحاسيسكم ومشاعركم. قد لا يكون الحب الذي نتكلم عنه هو القوام الوحيد للحياة الزوجية، وقد يتزوج الإنسان عن غير حب ولكن لا يستمر في الحياة الزوجية إلا عن حب، ولا يتذوق السعادة الزوجية إلا عن حب، ولا يتذوق الأريحية والسكينة إلا عن حب. بل أيها الأحبة الأفاضل، لا يطرد المشكلات، ولا يكون التغافل الذي تحدثنا عنه، ولا يطرد الغلظة والفضاضة من الحياة الزوجية إلا هذه العلاقة هذه المبنية على الحب. الإنسان شحرمان يمكن تكتمغاه النشان تمسرين تبرشاني، ولكن لأنه يسعزت لأنه يتعز خاص لأنه يتقدارت لأنه يتقشن تتزريش توتزري وتحسي بشاه. كذلك عايزني يمكن ذكشن تصرفت واتجتني، ولكن لأنها تعشقه ولأنها تكن له من الحب والمودة الشيء الكثير قرس معليش سيئة تغمر في بحر حسناته وتجب القاع وغست بدي القاع وتدير القاع ما يمي، لأن ذني يفري، وهو هذا الحب. حباب الكرام يا أحب الأفاضل، الحب قال أهل العلم أنه داعي المغفرة بين الزوجين، يجعل الإنسان يغفر ويجعل الزوج يغفر لزوجته ويجعل الزوجة تغفر لزوجها، وهو الأصل المتين الذي تقوم عليه الحياة الزوجية. هذه العاطفة أحباب الكرام وهذه الأحاسيس والمشاعر لا تعطي ثمارها وهي حبيسة القلوب. لا يكفي أنه ثم غهنين وعز خفي، لا يكفي لا قد تحس يصير معيز تنزد قورينو نغثم غاه انك تحس يصير معيز تموايز تحسس المحبة الناس تحسس العشق الناس تحس ذقور شجيت مني وها لا مرث قيم ذقور وتشبو النتيجة وتحقق والمقصد ذي الحياة الزوجية وتغمي والسعادة بين الزوجين. لذلك لا بد من إظهارها، لا بد خصة تظهر الأفعال، لا بد خصة تظهر الحركات السكنات، لا بد خصة تظهر الجوارن، لا بد خصة تظهر هذه التاوين، لا بد خصة تظهر ما روات ظهر وتشبو الثمار جات عما سدش تكش الغلة مر انت تمزين توقع عادة ظهر سنجيث موات يمن دي عما سدش يكشتي ذات مروي قاعد رمشور اللي غادي دور دقصري عما عما سير حشخ من التيري ثندر ذو قشار عما سيد شخش الثمار مين ما خصدا تقذ قيد الزود اللي عيت الشيه سنجي وهو جوية دو ثموات اقخيز زويت الشيه سنجي وهو جوية دو ثموات اقجفت الشيه سنجي وهو جوية دو ثموات مرة منين درن ويت شبو النتيجة وإنما لابد ذيذها لابد ذيذها. لذلك رب سبحانه وتعالى ينبهنا إلى تصرفاتنا من أقوالنا وأفعالنا. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسهم أو أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. من ترى الإنسان ويخذم من ترى الإنسان ويجسف سير ستطاون سلجا من الجنة ذخر وذنغت الشوال لا هذه ولا تلك. فلذلك أحبابي الكرام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من مناسبة كان يبدي للأمة لأن النبي الأفعال نس للأقوى نس مرة أمي الأمة نس الأمة تغذي أنت مسرين زمارة تيق فانت ولكن الصدار النبي صلى الله عليه وسلم ميمي لأنه مشرع للأمة ولأنه تقتدي به أمته. لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا ينشن يجن من تقاذ السي محمد نخت ولي زمن الفتن اذمره والدنيا الشتان الشتان نخت يجن موجد سيشتن الساء بنظم يترق واحد دهرورا يوتا يوزغ هذه الشرق وزني وغرومة ذيك شخص دي سيثموات مين تقاذ شكن المحبة ذي المودة ذي المشاعر شاعر التعبير ذو ورمي زيد ذو الأفعال متقاذ متشقى وضابوات تعيش ذي الدنيا النظر شكخ مواكين في الجيد قاع من غنيني قاع مثل مشاكل غانغي جان حبابي الكرام مثل مشاكل غانغي جان غانغ المشاكل توغى النبي صلى الله عليه وسلم نشي نحكم خل أمة ما مش توغى يحكم النبي خل أمة نشي نغاق غاد قذا نغطع ونغ النبي توغى يحكم خل أمة تكمر النبي توغى غاس حيل عشر تمغاري اثنين مهم تقبر نستعقم توانس خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم نشي ننو غاد قيشتن النبي صلى الله عليه وسلم توغى غاس تعوان نزلوية وننس نشي المخير ذا ينغي النغ ذقيج وحن جاي النو النبي صلى الله عليه وسلم كان له من الأعداء الشيء الكثير. هل منافقين دي المدينة؟ ها قريش مكة؟ هل غساسين السا؟ هل فرس؟ هل رومس؟ هل القبائل التي تحيك له للمؤامرة ليلا ونهارا؟ ويزمان ذي قدمنا ويا ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تغيت كزدير وقت النسي ثم غار النس مع ذلك كم غارن النبي صلى الله عليه وسلم تغتعيش انت كالنبي صلى الله عليه وسلم لحظات فرحه وسروره ولحظات فيضان أحاسيسه ومشاعره. نعم يا أحب الأفاضل فذلك ذي ما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد بن أبي وقاص الحديد ستصنى الروايات ويغتنت تمزيت لعلها تفي بالغرض. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه قم كيس النبي صلى الله عليه وسلم استشني الأمة من بعده إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. أي نفقة أي فرانك صفغت ثنويت لله إنس النبي أشخ تخصي ذا بغاك خس رجع حتى ما تجعل في فم امرأتك في رواية حتى اللقمة تجعلها في زوجتك إن سر ذرق زنين غثت زيت تبس تجذث مغاه نشذق مومنس. الله أكبر نشين دين غسي وضان غر الدرجة يا المسألة يا آية زادي قرق زيت مغاه نشذق مومنس ثم غاه تسير قز تجذث مغاه إيواية نشذق مومنس. نعم ما يمي لأن يزرع المحبة يزرع المودة لأن غادي أخم غي وضوا يزن إذا سيجر قوزي ثم غاه نزدق من النس. هذا دليل على أنه ثم خسور النس ما ري شاهد وذا سيتك شيء مني ما ري عفيت وسيتك شيء مني ما ري انداريت وسيتك شيء مني ما رواتي قبر وسيتك شيء مني. والعكس صحيح وذ الدين حبابي الكرام ذ الدين من يجى ذ الدين النبي إننا غاهم خس راجع غاهم خس سمك غان خس راجع ديس راجع كسيد ركازي وكسيد مغاهن ستسوس وفوس النس نغنتات كسيد استكشي وايز نسا دي سوس وفوس من يجى من يقيم منوية من يقيم منوية من زي زارن خمي زارن يمسر من دي سيس يمسر من طاوان يمسر من خمي زارن دي المسلسلات دي الأفلام وشيري كوري جنس دي سيني في سيدين قارس اوه يمين تعي من خان سقط غان غدي الدين أحباب الكرام، ولكن نغفر التصيد نغفر خدين ذمانا يزيد زارع السعادة، ذمانا يزيد تيري الأريحية السكينة، ذمانا يزيد نجح الأسرة أحباب الكرام، ويا حبذا وجبو ذرع وخقي بريثا ونسقع يكشي دار قوزي قزد قموم قبري ثاوان سيتك عاد مسني نغذي جسني إزار القمة من المحبة جابة بس ديماس إزواري تزيهنيا نغنت تزواري تزيهنيا شمش تغيتك النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها وأرضها قبري ثاوان سمسن تجن الرسالة وتسكو ذنت آلاف المحاضرات ثاوان، ولكن ثاوان نغمين ده نسحتارة نسحتارة نغاذق من غنجارة نغم نسحتارة غادي في كرة قوين جارنا نسحتارة غادي قدر نيوار ند قوين جارنا شو تقعد ند مساكين حنجاني تقعد ند معقدين زي الوالدين نسن توضو حنجاني قارش هذ مرشغش مين يقال مين غام مرشغش هذ مرشغ هذ قغام بابا هذ قغام خير هذ قغام عزيز هذ قغام جدي هذ قغام ثم قارش هذ قغام يما أم خاتي أم عنتي سبحان الله. لذلك أحبابي الكرام والله لا أنسى حوار وقع بين غلامين صغيرين اثنين يحنجان سري غسنسي مجانينو يحنجان ذي مزيان انت حنجان ذي وحنجيا يبدأ يحنجان نيسغويو ذي نتيران قوينجار يسغويو يسوع الجهم الجنس ثم نستحنجان نمين متسغويو يندق نتين ناس ينسى قيايا زنم ميجان يغسد سغويا ثم نس لا الناس ما يمي الناس الشباب عما صوات زرغي صغوي خيمة ما يمي لأن الحضات الزراء كسيش انتبرت الناس يعيزن وصغوي ينشانش عما صوات زرغ بابي صغوي خيمة. فلذلك حباب الكرام وانت التوبو يخفي النغ وانت التوبو يخفي النغ النبي صلى الله عليه وسلم الناس حتى ما تجعل في امرأتك شراح الحديث السمين قال الناس أي تثاب على ما تنفقه على زوجتك من طعام وغيره أو المراد ما تطعمه زوجتك بيد بيدك مؤانسة وحسن معاشرة. يا أحب الأفاضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يجد غضاضة في أن يصرح بحبه لزوجته. النبي صلى الله عليه وسلم تقوي تفاشا تقوي تفابور معز اشتنس أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها الحديث صحيح مسلم نشما غيرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة وإني لم أدركها وذي ثرقي في الغيرة رزقيش تنزيف مغارين النبي صلى الله عليه وسلم إلا زي خديجة رضي الله عنها نش واخذ حريثه ثم تقبر النس لأن ثمث أمنا خديجة ذي مكة يروح يوي النبي صلى الله عليه وسلم سودة رضي الله عنها وأرضاها عاد يوي عائشة رضي الله عنها وأرضاها ودحريت شخ أمنا خديجة ومع ذلك ترقفت الغيرة الزيز ما يمي لأن النبي تغيت إذارة الطاس النبي تغيس ظهار معيز الشتنس وخثم موث بل قر أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة بغاس وحورية من أسغي فيقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة سكت غفرانك تغتم دكت خديجة سكت شويتي فرانك تغت عشا خديجة سكت غفرانك تغتونس خديجة سكت فرانك تغتسدغ خديجة. أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها الغيرة والغيرة يوجب ذرعي بحبابي الكرام الغيرة يثنيتا من صفات بنات حواء ومن سنن الله عز وجل في بنات حواء يخرقيت صدار بذيث مغارين مرة نسور خ الغيرة المحمودة المنضبطة ونسور بوخ الغيرة المذمومة يسدكور ندريح رشد المارة تسكور غشك تسكور غالطلاق تحول العائلة غالجحيم الغيرة يجن عادية ثني علامة من علامات هذا الحب الذي نتكلم عنه ثم غه مروذيس الغيرة خوايا مروذيس تاري الخبقة واش تاري الخبقة مرهن شام من مذين تخزاد سن ذي لا تغار عليك سن ذي لا لك مكانة في قلبها وفي تجاه ولها في تجاهك مشاعر وأحاسيس أما مرا بحر ما يتهول قمين تخسد قش من يخسد وضيض وضا صافي السنة ذي اللي يرني قسح ذي الجهة تمش والعكس صحيح العكس صحيح ربعا ثم تحنجيري المساكين يخمي ذا ستة تشنج الجن يقارس تقذ الحجاب النم نيغا تقذ النقاب النم قارس اللنش والتويغ هو متشدد وسقان بو متشدد وقانس رومانسي وقانس محب وقانس يسعزيشم وقانس غاسخم الغيرة وقانس ويخس حد ذي زايا الزرن من لنت وهو جبوذ التشدد وانيتا جبوذ التشدد. فلذلك احبابي الكرام أمنا عائشة نشجو مسخيق النبي صلى الله عليه وسلم فأغضبته يوما فقلت خديجة خديجة خديجة خديجة ربدا خديجة وها سمين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إني قد رزقت حبها من تخسر من يخذو الزود ثاني الحب النسي أرزقيه سيدة ربي ذات قور ثاني رزقت حبها في الدينة يصرح به النبي صلى الله عليه وسلم بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب امرأة بعد موت خديجة أكثر من حبه لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. ويجو ماري ذورد عمر بن العاص من غزوة ذات السلاسل اسكه النبي صلى الله عليه وسلم أمير الجند يذورد منتصر عجباس رحار لأنه انتصر ذي المعركة يزدغ النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحب الناس إليك يا رسول الله حديث عند الترمذي بسند صحيح من أحب الناس إليك وتحب ذا التس يا رسول الله وحكي عزنا التس يا رسول الله ذا الرزق يدور زي الغزوة يا بح ترجى ذا سيني الشك قنا عرف كده جن خمس وتيجي حد إنس النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ذا عائشة خفي عزنا التس ذا عائشة تخصغ التس ذا عائشة تحب غطس ابدر سابر ذي النبي صلى الله عليه وسلم ليس من النساء يا رسول الله واش تقصغ وقت مغارين يا رسول الله تقصيش خيا يزن الناس أبوها وسن جاء أبو بكر لا أبوها يقن بابس غيجيس ما يمي الناس عزت النبي صلى الله عليه وسلم الطاس عائشة تسنو ذاني ترح قارش غاري ثدات تهرش غاري ثدات واجبو مليح من تعني ثداهني إني هم غافينو إني فرانا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجد غضاضة في أن يصرح باسم زوجه يوم بعد من غير فرانا ثم غاهينو فرانا من غير يقعن هذه يزغر بحا من مش غخ تصرغ ثم غاه خرقت صدار بكرمة تختصرغ ذي هدات ذي تسيماد الله جواد ذي بيلاند وزر ذي قزره سبحان الله انت صدار بخرقت ثم غاه ولقد كرمنا بني آدم وثم غاه اني مرت سري وايز نسي قا غاري هدات استني مغان شتده شتده شتم غاه وجبو تده. فلذلك احبابي الكرام شيء ما شئت مسرين تمزين وستي داري برخبه ولكن لها بالغ الاهميه وتكسطس لنا نزق بريد الحياه الزوجيه. اسال الله لي ولكم السداد والرشاد والهدى والتقى انه ولي ذلك ومولاه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي العهد والوفا وبعد. يا أحب الأفاضل أيتها الزوجات وهنا ربعثني ورني اسمت نغتي مغارين سواء تني مرشن نغتني غي مرشن أزسننت على أن في مغارين خرقيت ربي سبحانه وتعالى ذرعون سان الحنان ذرعون سان الرضبيث ذرعون سان المحبة ذرعون سان المودة ذرعون سان اللطافة ذرعون سان الرأفة ذرعون سان قومينا النبي صلى الله عليه وسلم النساء ناقصات عقل ودين ومينا تنقصن عقل قواجيك كواريه نتقيت تسنق وذن تغيرسنا قيك في مغارن الله ومقى ناقصات عقل ودين يعني انت تمغى بطبعها نمو اذا سيقى سيدار بخرق سيدار بالعاطفة نستي الزارة سير عقر توحني انت الطاس ما رخص نجن تخصي تسور. لذلك مطلو الطاشن مش نسكسي سنمسر من دي شن وشن انت راز دي اسم امشي يخص انت دوشن. فلذلك احباب الكرام هذه المرأة التي جعلها الله عز وجل منبعا فياضا من المحبة والمودة والرأفة هاتسني لقيا يزني قن هايك مرذي الخروف هاي يزني ان هايك مرذي بار يتخوز جي في غجي هاي يزني ان هايك مرقي يتمرقك ذوب وهاري دوني وغاد جرعقر دوني هرشن دوني ويجين مليح دوني تغي خيقن دوني تغي عصم دوني تغي وينتين عاشين دوني يقينا في خدس دوني ذا سيدفع الشيك قبري الوقت دوني ذا سيدقين امو دوني ذا سيدقين امو يتمرقك اشكال وانواع متغي اقحوث الده من يتراجع من زي متراجع اختي في الله يتراجع زي متضحشتني الابتسامة الرقراقة اترجى الزيم لابتسامة نديت فنزكور وجد حكى الصفراء اترجى الزيم تغمس من الظهان تقم من ذيازم ولكن خمين غيازم ذيري رعون صايف زكور ستيدت اترجى الزيم اسحن بني نارضو بيه في الحنان اترجى الزيم يورني سبحان على سلامتك تبارك الله عليك ما شاء الله أقش مليح نهارا شوية نيوار ديمزل أذي أيح أذي هنا وجغر ديذف أذي يرقى قنابل أذي يرقى قنابل عنقودية ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا أحباب الكرام خزعت كيذي غالموقف ونتان النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة المشرقة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم التي يشع منها نور المحبة ويهفو منها عبق المودة بينه وبين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الحديث الصحيحين ترويه عائشة تقول قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم نسجوا ما يصدغاري النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. الناس غامر خبا قاش تستنغمر ميتيري خيق خافي تستنغمر ميتيري وخافي خيق الناس ما نستسند ومن أين تعرف ذلك؟ قال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد خميتيري خيق خافي خميت جاجت خميتيري تعضي خافي قاد خميت جاجت قاد لا ورب محمد أحقى رب محمد صلى الله عليه وسلم إخمتيري خيق وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم إخمتيري خيق قال لا ورب قرب إبراهيم. خزاري الاهتمام من النبي صلى الله عليه وسلم استمغاث النس من يوض إحكارس حتى إخمتيري خيق التصرفة النس الاهتمام القيمة إذا سيكشى وذوي حذج انت التصن تمغارن زقايز النس قارش اشتوري المريس غاقي ذي الدهوبة توريد مراكون هاي توي تحزن تسكو 10 مليون وش مريح السبينا من الشمر كواتسي اني غازدي هدا هو جمزي صغير مريح السبينا من الشم بيترينا اني غازدي هدا هو جمزي صغير مريح السبينا من الشم قشعوني دي كوزينا هو جمزي صغير نشو الزوغ حس غير لا يقى يكد وعيز وزوغ حس غير المكان اينو دي هدا وزوغ حس غير لا رنش تمغاثي خرقه يربام مغارين تقرانين اينو وخصغ ودهوبات خصغ زي سيجم وورد ميزين خصص زي سجن الدحاش تديري فوت زقور ستيفن خصص زي سجن الموقف أكيد هي قديري الصبح وخص غوالو هذه زين زقور شي حاضين دا كورشي دي ربحة مريتا ويا يدمال قارون وش ثانية هنسر بدات شنكا وش يورنسر بدا يازيقن وش هو يعقر خير خامش حمد يستقير وجميز زي سغقر. كذلك التصن الأزواج يقارش أسيدي واز زي سخص غوالو واز صغارة يجمع ورد مزيد صغارة ذي هنا شي حفظ سيدة ربه صغارة ذي هنا سمحان نقش تماره صغارة ذي هنا نكافس جديد طوع النغ صغارة ذي هنا سامحان غارق ذي خفن جديد قماوسة ذي طوع النغ صغارة ذي هنا سامحان اشي حفظ سيدة ربه ذي كيقاب بالبارك اختماره كين نقصين هاي هو الزغوة وهو الزغوة تغذر يدوره وهو الزغوة تلفر حمس ذي طوع عينه وزيس الزغوة خصغي جمع ورد مزيد خصغي جل ابتسامة رقراقة ولمسة حامية. النبي صلى الله عليه وسلم خزي من يوض يوم إذا سنة يوري أمنا عائشة من السنة الناس أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أجل الناس واه ذاكر حق من تني الدنيا انت والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك الناس متني الدنيا انت ولكن غاك هو والله ججة إلا تبدار غيس من نشوها يعني اشتقش ذا القور يعني يشكر معز نشوى خسي عقب غسي ضربية يعني يشك عكيش المكانة ثو عرية الطاس حي سموة هاي تبدارغ ما يميت تبدار باش هذي حس والنبي صلى الله عليه وسلم تغيت حس النبي صلى الله عليه وآله وسلم تغيت قدر النبي صلى الله عليه وسلم تغيت الشلقيمة حتى ذكر أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما أورد ذلك الإمام النسائي في سننه بسند صحيح إنش كنت أشرب وأنا حائض وأناوله النبي صلى الله عليه وسلم نش تغنت غيما نش نش خفي العذر وزيوات زي الجغ نش هذيك سي غد سوغ هذيك الساس غر كاس هذيك سي النبير كاس ميمي هذي يزوخ من استسوى أمنا عائشة حسن نيسو لا إله إلا الله ميمي تشس القيمة يعني قارس قواجي لأنه قومي خم العذر النمصد واثنف عذلا نغا قرم عزش نمذوذ زقورين لا نغا قوخم حسبغ لا أمن تغتكنا اليهود دير وقت من الله يسس زقوم شني ما نتسوى نشو أتعرق العرق ذكسي غيجي غصث مارشغ وأنا حائض خفي العذرين أذيك سن النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه أذي الساسق مومن من الساسق مومن وذي بذي السنيش رنتا أحباب الكرام وانخزابو غا النبي صلى الله عليه وسلم إلا خزا من يجيك عائشة وها خزارك عائشة عوض من تجيك النبي صلى الله عليه وآله وسلم خزار التعامل كستج نعم ماذا تناوله الكأس وتناوله العرق الذي تتعرقه يو الأحب الأفاضل من عائشة رضي الله عنها وأرضاها لها مع النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من أزواجه صلى الله عليه وسلم قصص ذوات عدد مرن كرهت الدوي مرة وانت كم مرشاع ولكن أختم أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضها بذغزيس الزيس كم مرغ أمنا خديجة يوسف جبريل عليه السلام ينسي النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح أقش خديجة قد يوجد شن حشث أقصد بسكس السلام أقرئها من الله السلام وأخبرها وخبرت أن الله يبشرها بقصر ماني ذي الجنة من قصب من قصب القصب والجبوذ ذي الغنم يعني لؤلؤ مجوف لؤلؤ ولكن إخوايا ذخر بقصر من قصب ميمي لا صخب فيه ولا نصب سمقا لا صخب فيه ولا نصب وذي استمر وذي سارجف وذي سارويضو وذي استعرس وذي رذي جنحش ميمي قال العلماء ميمي إن شيخ ست سيدار بلا سيدار فقه الجزاء والإحسان إلا الإحسان يخد ست سيدار باسم انتو غتقي النبي صلى الله عليه وسلم ممش تغتو فرار رحل النبي صلى الله عليه وسلم ممش تغوى تجيب النبي صلى الله عليه وسلم هذه سريع الرجف ذي هده النس ممش تغوى تجيب النبي صلى الله عليه وسلم هذه خوج ذي هده النس ممش تغوى تجيب النبي صلى الله عليه وسلم هذه أروينا ذي هده النس يخد ست سيدار بسار رحلني ذرحت البلني ذي الجنة يو لحب الأفاضل أن رجع خفنا غشين يا يزن تمغارين النغ سين تمغارين النغ أن رجع خفنا النغ الآن كيف حال هذه المعاملة في بيوتنا ما موقع هذا الحب وهذه المودة في منازلنا أين هذه اللطافة في تعاملاتنا فيما بيننا ألا نحسن ذكر المحاسن ونسينا نذا من سبحان ونسينا لنقذ جسدخم تقمجة جسدخك أقش قبون نهار يعني ذي كزين أقش نهار تبن دوسي من أرخاني أقش نهار أقش مليح أقش ونسينا نيواني نيوارنا ألا نحسن التعبير بالألفاظ العذبة إيوارني مزيد الموغان غجن قرس أشير سو نقصن ونسينا نيغيوارني عوجن من الجن يوارني مزيد من الجن يوارني الأحاسيس المشاعر أسيني ما رقل سلحق صدقك كذبا ذينا سلحقو هنغيني الأرض أخمي غاني رنش انت خمي غافي رنت ذواي يزنس وانسيناني نيوارني مزيدا إرسون النغوز ما نرمذن أحباب الكرام ألا نشيد التودد إلى البعض تودد وانزمان كوريجن زين غادي سعيز يخفن نسغى ونظني أليس في حياة الواحد منا ذكريات عذبة يتذكرها مع زوجته أو العكس يا أحب الأفاضل يحار العقل في هذا الجفاف الذي أصاب حياتنا الزوجية أو حياة الكثير منا ويحار العقل في هذا القحط والجفاف الذي أصاب ينابيع المحبة في قلوبنا وقلوب زوجاتنا يا أحب الأفاضل واخفضوا الغطاس ولكن اجعلوها حلقة في أذنكم لا تستقيم حياة ليس فيها حب كما لا يحلو طعام بدون ملح قال ما ودي ذي الحب يخن السور ذو نتم جحت مامتا قمامتا مروا ذي استمجحت إقساح بشتي الصغري بنذم كذلك الحياة الزوجية مروا ذي الأحاسيس ذي المشاعر إقساح بش ذي سيعيش بنذم ومريعش ذي مضطر ورذي الجنوية تريجيز بنظنشا نحاش ورذي الجن ويترجي يوزو تسمى إتكس الواجب وخير نسوى انت تعود تقذتي حسب صدار بوها أما حالها وحاله يقرس يا ليت بيني وبينه بعد المشرقين أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا حبا يباشر قلوبنا بيننا وبين زوجاتنا أسأل الله عز وجل أن يسعدنا في الدنيا وأن يسعدنا في الآخرة. أسأل الله جل في علاه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يتولى أمرنا وأن يحسن خلاصنا وأن يفك أسرنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأخطائنا يا ربنا، وأن يكفينا ما أهمنا بما شاء وكيف ما شاء. يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين، اللهم اجعلنا هداة المهتدين لا ضالين ولا مضلين، بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالمؤمنين من جنه وإنسه، حيث قال لنا تنبيها وتعليما ورفعا لقدر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن باقي الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احشرنا في زمرتهم ولا تخالفنا عن نهجهم وطريقتهم يا أكرم المسؤول يا خير مأمول. أمير المؤمنين الملك محمد السادس، اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، واجعله اللهم من الراشدين. اللهم اجعله في خير البلاد والعباد، واجعله عونا على الحق وضدا على الفساد. اللهم اجعله رحمة على المؤمنين وبالا وسخة على الفاسقين الفاجرين. اللهم اجعله بردا وسلاما على المؤمنين المتقين، واجعله نارا تلظى على الطغاة والجبابرة أجمعين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا أجمعين. اللهم إنا نسألك مغفرة تعم بها جميع ذنوبنا، صغيرها وكبيرها، سرها وعلانيتها، جدها وأزلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم يا رب اغفر لنا تفريطنا، اللهم اغفر لنا تفريطنا، لا تواخذنا بسوء كسبنا ولا تعجل بالعقوبة علينا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويهدى فيها أهل معصيتك ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه إليه، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بشر فاجعل تدبيره تدميره ورد كيده في نحره. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. التسمي وذن غاسن طاوان سنديث من سنتد ويايز من سنتير حبوسات حبيسوا ظلما وزورا. اللهم يا رب فك أسر المأسورين المظلومين، اللهم فك أسر المأسورين من المظلومين، اللهم فك أسر المأسورين من المظلومين. لاخترق ابن علي قد نحبوس في إسبانية التزوم الدعاء. اللهم فك أسره، اللهم فك أسره، اللهم أعيده إلى أهله وذويه سالما معافى. اللهم يا رب أعيده إلى أهله سالما معافى. اللهم يا رب فك أسره وجميع المأسورين المظلومين. اللهم يا رب كل من أسر ظلما في أمة حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم، اسأل الله عز وجل أن يفك أسره وأن يفرج همه وأن ينفس كربه يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اسأل الله لي ولكم السداد والرشاد والهدى والتقى، إنه ولي ذلك ومولاه. تصنيف مثل قطف فنت أحن غر حج ديارا سن قطف فنت، اسأل الله عز وجل أن يجعل حجهم مبرورة وذنبهم مغفورة وسعيهم مشكورة. إجنا الأخ التزيد دعاء وذكر نسي نشق على فراش الموت قد يحتضر. أسأل الله عز وجل إن قدر له الشفاء أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، وإن قدر له غير ذلك فأن يحسن خاتمته وخاتمتنا. اللهم آمين. ثم إجنا حجة غتزر واد المسجد طوال خطب الجمعة وذي رمضان كذلك ترتيام زقمه توفى. أسأل الله عز وجل ممش تغتحب المسجد أتحب ربي سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يغفر ذنبها وأن يوسع مدخلها وأن يسكنها في أعلى عليين أمر النوم المتشنجن. أسأل الله عز وجل أن يغفر ذنبه. اللهم اغفر ذنوب موتانا الذين ماتوا على التوحيد وعلى لا إله إلا الله. اللهم اغفر ذنوبهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم نقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم يا رب جزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، والحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين، بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. هذا أسأل الله جل في علاه أن يجعل ما قلته ذخرا لوالدي وأن يثقل به ميزان حسنات والدتي، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى اللهم وسلم وبارك على الحبيب محمد وأقم الصلاة.